الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، مع الباب 26، باب ما يطبع المؤمن عليه. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، فهو عبد الله بن محمد العبسي الكوفي صاحب المصنف. قال: حدثنا وكيعا وابن الجراح الرؤاسي ابو سفيان عن الاعمش وسليمان بن مهران ابو محمد الاسدي الكاهلي. قال: حدثت عن ابي امامه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كل شيء الا الخيانه والكذب. وهذا الحديث لا يصح ان كان مشهورا على الالسنه، واسانيده وطرقه وهي ربما كما قال الشيخ الألباني ربما يصح موقوفا عن بعض الصحابة، ولكن يستفاد منه إذا صح عن بعض الصحابة ذم الكذب والخيانة. ولا شك أن الكذب والخيانة من كبائر الذنوب. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصدق بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والخيانة من سمات وعلامات المنافقين، كذلك الكذب. فالمنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان. فالمؤمن الكامل الإيمان يجتنب كبائر الذنوب صغائرها، وكلما وقع في شيء من ذلك بادر إلى التوبة. قال الحديث الذي بعده: حدثنا خالد بن محمد بن أبي مخلد الواسطي قال: حدثنا قرة بن عيسى قال: حدثنا عبيد الله بن الوليد المحارب بن جفار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. وقال أبو بكر وعن معاذ بن جبل وعوف بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعوذ بالله من طمع يهدي إلى طبع أو طبع. هذا أيضا حديث لا يصح، وإن كان ينبغي كذلك على المسلم أن يستعيذ بالله من الطمع ولا يقع فيه. فالحرص على الدنيا مما يذهب دين الشخص ويجعله يفرط يقصر في الأوامر والنواهي، أعاذه الله وإياكم. قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال: حدثنا مزاحم بن العوام قال: حدثني الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله، والخيل تنزع بنا في آثار القوم، كأن مسيرنا هذا في الكتاب السابق. قال: نعم. في هذا الحديث وإن كان بإسناده شيء من الضعف، إلا أنه يدل على أنه ما يقع شيء في الكون إلا وهو مسطر مصبور في الكتاب الأول. قال: باب. حدثنا محمد بن إدريس قال: حدثنا سعيد بن كثير بن عفيف وهو أحد الحفاظ المصريين فالذين قال فيهم ابن معين رأيت في مصر ثلاث عجائب النيل والأهرام وسعيد بن عفير. قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن يونس بن يزيد عن ابن أبي عبلة عن علي بن علي قال سمعت الفرس وكان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المرأة يعمل بعمل أهل الجنة البرهة من دهره ثم تعرض له الجادة من جواب النار يعمل بعملها، يعني تعرض له الخصل انفصال أهل النار ثم تعرض له الجادة من جواد أهل النار فيعمل بعملها حتى يموت عليها وذلك ما كتب له. يعني هذا هو الشيء الذي كتب له في الكتاب الأول فسبق في علم الله هذا. وإن المرأة ليعمل بعمل أهل النار البرهة من دهره ثم يعرض له الجادة من جواد الجنة فيعمل بها حتى يموت عليها وذلك ما كتب الله له أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشواهد هذا المعنى في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة في الصحيحين وغيرهما تدل على هذا. من حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين حدثنا الصادق المصدوق وفي تمامه وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار إلى آخر الحديث. مفاد هذا الحديث تثبيت وإقراء وتقرير الأصل الأصيل وركن الركين عند أهل السنة والجماعة أنه ما من شيء إلا وقد قدره الله سبحانه وتعالى، ما من شيء يقع في الكون إلا بأمر الله عز وجل. كذلك يرغب المرء من الخواتيم بماذا يختم له؟ هل يختم له بعمل أهل الجنة أم يختم له بعمل أهل النار؟ فيكون الإنسان على وجب دائما يخاف من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة ويسأل ربه سبحانه وتعالى دائما حسن الختام. فالعبرة بالخواتيم والأعمال بخواتيمها، الأعمال بخواتيمها، فليكن دائما ملازما للطاعة والعبادة والقربة والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا جاءته المنية جاءته وهو على طاعة وعلى عبادة، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يأتي الموت وتوفيه المنية وهو على طاعة الله عز وجل، فإن مات على شيء وعف عليه. باب ذكر الرضا بالقدر والرضا به. قال حدثنا ابن حسان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مطر الوراء عن عبد الله بن هويه عن يحيى بن عمر عن عبد الله قال حدثني عمر قال بينما نحن مع رسول الله عليه الصلاه والسلام اذ جاءه رجل هيئته هيئه مسافر وثيابه ثياب مقيم فقال يا رسول الله ادنو منك فدنا وضع يده حتى وضع يده على ركبته فقال يا رسول الله ما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبعث والجنه والنار والقدر كله القدر خيره وشره حلوه ومره سابقه ولاحقه قليله وكثيره القول منه والفعل كل شيء يتعلق بما هو كائن فلا بد من الايمان به. قال والقدر كله فيما يتعلق بامر الدين والدنيا فاذا فعلت ذلك فقد امنت اي كمل ايمانك. قال نعم قال صدقت قال فلما ولي قال رسول الله أو فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، قال فطلبوه فلم يجدوه، فقال هذا جبريل عليه السلام جاء يعلمكم أمر دينكم. قال حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا شريك عن الركين بن الربيع، عن ركين بن الربيع، عن يحيى بن يعمر وعطاء بن السائب، عن ابن بريدة وعن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه. يريد بهذا حديث سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، هو حديث متفق عليه. قال حدثنا ابن منصور الطوسي، قال حدثنا أبو الجواد، قال حدثنا عمار بن رزيق، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دفار، عن أبي بردة، قال انطلقت أنا ويحيى بن عمر، فذكر عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه. وهذا أول حديث في كتاب الإمام مسلم من أول كتاب الإيمان، لما خرج بدعة القدر بأرض العراق وأنشأ وأحدث معبد جهني، تلك البدعة الآفكة المشؤومة، فزع الناس إلى الصحابة، فلقي هؤلاء عبد الله بن عمر فسألوه عماذا يقول في القدر، فساق الحديث حديث عمر بن الخطاب في الأسئلة التي سألها جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد ابن أبي بكر، قال حدثنا معاذ بن معاذ، قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ بن معاذ، قال حدثنا أبي، قال حدثنا كهمس، كهمس بن الحسن وهو أبو الحسن، قال حدثنا ابن بريدة عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه. كل هذه آثار وأسانيد للحديث الأول. ننتقل إلى قوله، يقول حدثنا محمد بن عاصم الأصمعاني، قال حدثنا مؤمل، قال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه، وقال وتؤمن بالقدر كله. المراد بالقدر كله يعني ما فيه ما يسرك وما فيه ما تكرهه، الخير والشر، الحلو والمر منه، تؤمن بذلك كله. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن شريك عن أبي هشام عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأسألك الرضا بالقدر. هذا من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا رضي بالقدر كان هذا منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، ونعمة وتوفيق وسداد للعبد كونه يوفق لرضا القضاء. والرضا بالقدر أمر عظيم، إذا نزلت المصيبة عليه كان صدره أبرد من الثلج، كان راضيا عن الله وعن قضائه وقدره. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عمار بن ياسر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول وأسألك الرضا بالقدر. هذه منة ونعمة عظيمة، فالعبد يرضى عن أقدار الله ويسلم بها وينشرح صدره فلا يتململ ولا يتشكى. قال حدثنا زكريا بن صبيح قال حدثنا شريك عن منصور عن لبعي بن خراشة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني بالحق عليه الصلاة والسلام، وحتى يؤمن بالبعث باليوم الآخر وما فيه من نشر وما فيه من بعث وما فيه من حساب وما فيه من موازين، وقبل كل ذلك الموت. قالوا حتى يؤمن بالبعث بعد الموت وحتى يؤمن بالقدر كله. أربع قصار: الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد وأني رسول الله. الثانية الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بصحة رسالته صلى الله عليه وسلم. الثالث الإيمان باليوم الآخر. الرابع الإيمان بالقدر خيره وشره. ومن لوازم الإيمان بالله عز وجل وكونه هو الواحد الأحد الذي لا يعبد سواه، وأن تؤمن بالملائكة، أن تؤمن بالكتب، أن تؤمن بجميع المرسلين. إيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم يوجب عليك الإيمان بجميع المرسلين، وحتى أن تؤمن بالبعث المراد أن تؤمن باليوم الآخر وما فيه من حقائق لا بد أن تصدق بها، أن تعتقد صحتها. كذلك الإيمان بالقضاء والقدر. لا ينافي هذا الحديث سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وجوابه صلى الله عليه وسلم له لما سأله عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه القصة الأربعة لا تنافي ولا تعارض بينها وبين جواب النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عمر بن الخطاب ومحمد بن إدريس، وهذا عمر بن الخطاب يعني في تشابه بينه وبين اسم عمر بن الخطاب الصحابي، وهو أحد مشايخ ابن أبي عاصم وأحد مشايخ أيضا أبي داود صاحب السنن. ومحمد بن إدريس قال حدثنا حماد بن مالك الأشجعي من أهل دمشق من أهل حرستا قال حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عبيد العنسي أو العنسي قال حدثنا أبي قال سمعت مصعب بن سعد يقول سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء بثلاث ولم يأتي بالرابعة فليس بمؤمن، من شهد أن لا إله إلا الله فشهد أن محمد رسول الله وأنه مرد بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره. في شيء من الضعف ويغني عنه ما سبق من الأحاديث. يقول الحديث الذي من بعد: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين وهو أبو نعيم الفضل بن دكين قال عن هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن عمرو بن العاص قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم، ولن يؤمن أحد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره. قال حدثنا يعقوب ابن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم وعن أنس بن عياض عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره أو شره وخيره. والمراد الشر الذي يذكر في هذا الحديث إنما هو في الأشياء المقضية كالمرض والفقر والابتلاء والزلازل والمحن وما إلى ذلك. وإلا ليس في فعل الله عز وجل شر، ليس في فعل الله شر، لقوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. وأفعال الله عز وجل كلها كاملة، ونعوته كلها عليا وعظيمة، ليس فيها شر ولا شؤم، بل هي يمن وخير وبركة. فإذا ذكرت هذه الكلمة في هذه الأحاديث فالمراد في المقضي المخلوقات فيها خير وفيها شر. أما فعل الله فلا يترتب، فليس فيه شر خالص ولا شر محض. قال حدثنا الحسين بن الأسود قال حدثنا عمرو العنقزي قال حدثنا عبد الأعلى مولى بن زهرة عن الشعبي قال أتينا علي بن حاتم فقلنا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم فقال يا علي بن حاتم أسلم تسلم. فقلت وما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله، تشهد أني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. هذا وإن كان إسناده في ضعف لكن معاني صحيحة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبيد بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الملك بن عبد الله عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد يلبث مؤمنا أحقابا وأحقابا، يعني دهرا طويلا، ثم يموت والله تعالى عليه صخر، وأن العبد يلبث كافرا أحقابا وأحقابا ثم يموت والله تعالى عنه راضيا. لماذا؟ العبرة بالخواتيم. باب ذكر احتجاج موسى وآدم عليهما السلام. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى النبي عليه السلام قال يا ربي أرنا أبانا الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه الله تعالى آدم عليه السلام فقال أنت آدم الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم نعم. قال أنت الذي نفخ الله تعالى بك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك. قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك ربك من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال نعم. قال فما وجدت ذلك في كتاب الله تعالى؟ إن ذلك كائن من قبل أن أخلق. قال نعم. قال ففيما تلومني في شيء سبق من علم الله تعالى في القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى عليهما السلام. وهذا الحديث فيه كذلك إثبات القدر في علم الله السابق الأزلي. وكون موسى عليه السلام محجوج بكلام آدم عليه السلام، المقصود أن موسى عليه السلام لام آدم عليه السلام على شيء ليس هو من فعل آدم، لأن المصيبة والإخراج هو فعل الله سبحانه وتعالى. أما الذنب فلا شك أن آدم وقع في الذنب لكن قد تاب الله عليه، فلا يصح أن يلام على الذنب. التائب من الذنب لا يصح أن يلام وأن يعنف على ذنبه. فمن هنا كان وجه حجية أو غلبة آدم عليه السلام بالحجة على ولده وابنه موسى عليه السلام. قال وعن ابن عمر عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام طرق، وعن أبي سعيد الخدري وجندب وأبي موسى وعن أبي هريرة طرق، يعني هذا الحديث. قال حدثنا غلبة بن خالد قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقي آدم موسى عليهما السلام فقال: أنت آدم الذي أشقيت الناس أخرجتهم من الجنة. فقال له آدم: أنت الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه. قال: نعم. قال: فلم تجد فيما أنزل الله تعالى عليك أنه سيخرجني منها قبل أن يدخلنيها؟ قال: نعم. فخصم آدم موسى، يعني فحج آدم موسى وغلبه الحجة والبرهان والإقناع. قال: حدثنا يحيى بن حبيب بن عرب قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: حدثنا. ولذلك يا إخوة يحتج بالقضاء والقدر في المصائب لا في الذنوب والمعاصي، في المصائب التي يصاب بها الشخص في ولده في بيته فيما يقع له من مصائب. أما الذنب فلا تحتج بالقضاء والقدر على ذنوبك ومعاصيك. صحيح هي وقعت بقدر الله، لكن أنت غفلت وأنت عصيت وأنت أذنبت. قال: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: حدثنا أبي عن سليمان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روح أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال: فقال آدم: وأنت الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على عمل عملته كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال: فحج آدم وموسى عليهم السلام. قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه، عن الزهري من طرق أبي هريرة حميد بن عبد الرحمن وأبو سلم والأعرج وعمر بن الحكم بن ثوبان، ورواه أيضا عن أبي هريرة بن سيرين والأعرج وزيد بن هرمز وطاووس وهمام بن منبه ولأبي سلم عن أبي هريرة وجوها، كذلك لأبي صالح والأعرج أيضا وجوها، وفي كل خبر منها لفظ ليس في الآخر. قال: حدثنا أبو موسى ومحمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الموقوف. قال: حدثنا هدبة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن جندب أو غيره عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، احتج أي تخاصما، فقال: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، فعلت الذي فعلت فأخرجت ذريتك من الجنة. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وآتاك التوراة. قال: فأنا أقدم أم الذكر؟ الذكر أي اللوح المحفوظ وما فيه من كتابة المقادير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى عليهما السلام. يستخلص من هذا أن القدر يحتج به في المصائب الكائنة الواقعة على العبد، أما المعايب التي يبذلوه فلا ينبغي بل يلوم نفسه. قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا أبو الحباب خالد بن الحباب البصري قال: حدثنا سليمان التيم عن أبي عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مل أحد الثقات مخضرمين عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فحج آدم موسى عليهما السلام. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال له موسى: أنت أبونا الذي أخرجتنا وأحرمتنا. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكتب لك التوراة بيده، فلما تلومني على أمر قدره الله تعالى علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، يعني أن آدم حج موسى والمقصود قبل أن يخلقني بأربعين عاما، هذا فيما هو في صحف الملائكة. أما في الكتاب الأول الذي هو الذكر واللوح المحفوظ، فإن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق فيه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ولا تعارض بين هذا وذاك. قال حدثنا يعقوب بن حميد، قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احتج آدم وموسى. قال حدثنا العباس بن الوليد النفسي، قال حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت صالح بن أبي الأخضر يحدث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احتج آدم وموسى. وهذا الحديث يا إخوة إنما ذكر العلماء لتقرير أصل، وهو إثبات علم الله السابق الأزلي فيما أراده ويقدره سبحانه وتعالى، وكذلك في الرد على المعتزلة، فإن المعتزلة يردون هذا الحديث ولا يرتضونه على أصول المشؤومة التي تخالف الكتاب والسنة. قال: وحدثنا أبو مسعود الجحدري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا عمر بن سعيد عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام. إلى أن قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والباب 30، ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما تعملون في أمر قد فرغ منه. قال حدثنا الحوطي قال حدثنا بقي عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت عملنا هذا على أمر قد فرغ منه أم على أمر نستقبله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل على أمر قد فرغ منه. قال عمر: ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، لا ينال إلا بعمل. فقال عمر: إذا نجتهد. ماذا في إثبات كما قلت لكم الكتابة السابقة وأهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر يثبتون 4 مراتب. الأول مرتبة الكتابة، الثاني مرتبة العلم، الثالث المشيئة الكاملة، الرابع كون الله الخالق سبحانه وتعالى لا خلق إلا هو. قال حدثنا الحوطي قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل ذلك. قال حدثنا أبو موسى وبندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت ما يعمل فيه قد فرغ منه أو في أمر مبتدأ؟ قال: فيما قد فرغ منه. فقال عمر: أفلا نتكل؟ فقال: أعمل يا ابن الخطاب، فكل ميسر. أما من كان من أهل السعادة يعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء يعمل للشقاء. السعيد من سعد في بطن الله وفي بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. أن يكتب له هذا، يكتب عليه السعادة ويكتب كذلك له الشقاء. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت سالما يحدث عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام فذكر نحوه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أنس بن عيار قال عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله، أنعمل في أمر نأتنفه؟ يعني لا يقع في علم الله إلا بعد وقوعه، أم في أمر قد فرغ منه؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فقال: ففيما العمل؟ فقال يا عمر: كلا، لا يدرك إلا بعمل. قال: فالآن نجتهد يا رسول الله. رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن طاووس عن سراقة بن مالك قال قلت يا رسول الله أنعمل لأمر قد فرغ منه أم نستأنف العمل؟ قال نعمل الشيء نعمل لشيء قد فرغ منه. قلت يا رسول الله ففيما العمل؟ قال كل ميسر له عمله. قال فالآن نجد يعني ننشط ونعمل ونشمر، لا نقول نتكل على ما كان في علم الله السابق، لا، يجب العمل، فنعمل بالطاعات ونحضر المخالفة. قال حدثنا الحواطي قال حدثنا بقية وحدثنا عمرو بن عثمان وابن مصطفى قال حدثنا بطية قال حدثنا الزبيدي عن راشد بن شعب عن عبد الرحمن بن قتادة النصري عن هشام بن حكيم أن رجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أن أبتدي بالأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال إن الله تعالى أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه وقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، نسأل الله الجنة نعوذ به من النار، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار، ميسرون أي مهيئون. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن راشد بن سعد أن عبد الرحمن بن أبي قتادة حدثهم أن أباه حدثه أن هشام بن حكيم حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنعمل على أمر قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه؟ قال بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر وكل ميسر لما خلق له. وهذا الإسناد لو كان في ضعف فمعنى هذا الحديث سبق معنا في الأحاديث الثابتة الصحيحة. باب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في جنازة فلما انتهينا إلى بقاع الأرض قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله فأخذ عودا فنكت به في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من نفس منفوسة إلا قد علم الله مكانها من الجنة أو النار، شقية أم سعيدة؟ فقال رجل من القوم يا رسول الله أفلا ندع العمل فنتكل على كتابنا، فمن كان من أهل السعادة صار إلى السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يعني صار إلى الشقاوة. لو أن الناس تركوا العمل لكان هذا مخالفة لأصول الإيمان ومخالفة لتعاليم الدين ومخالفة للعقل. ما يأتي واحد يقول أنا أريد الولد ولن أتزوج، كيف يأتي الإنجاب؟ كيف يرزق الولد؟ كيف يرزق البنين؟ ما يأتي رجل يقول أنا أريد الشبع ولن أكل أبدا، الشبع على مخالف المعقول والمنقول. ما يأتي رجل يقول أنا أريد الانتصار على الأعداء وليس هو من المجاهدين والغزاة، ما يأتي هذا أبدا. ما يأتي رجل يقول أنا أريد الرزق يأتيني وسأفعل في بيتي لن أعمل ولن أذهب الوظيفة ولن أسير في التكسب والارتزاق، هذا ما يتأثر فمخالف معقول ومضبوط. فكيف الرجل يقول أنا أريد الجنة وأنا أصب درجات عمر بن الخطاب ودرجات الأنبياء والمرسلين وفلان وفلان من الصالحين وهو لا يعمل شيئا ويمشي في طريق إبليس اللعين والعياذ بالله؟ كيف لا يتأثر؟ لابد من العمل، لابد من العمل. لا يقول الإنسان يقول خلاص والله أنا لن أدعو الله ولن أسأله شيئا ولن أمد إليه يدي، فعلمه بحاله يغني عن سؤاله. والذي أمرك أن تدعوه وأن تسأله وأن تطلب وأن تتضرع وأن تتمسك إليه تتذلل إليه. ففي الحقيقة الإيمان بالأقدار أصل من أصول الإيمان، هذا شيء. شيء ثاني، فيه راحة للنفوس، فيه توكل على الله عز وجل، فيه أخذ بالأسباب. فليس كونك تأخذ بالأسباب أنك تخالف بهذا الأقدار والإيمان بالقضاء، لا أبدا. من الإيمان بالقضاء والقدر أن تأخذ بالأسباب. قال ما من نفس منفوسة إلا قد علم الله ما كان من الجنة والنار، شقي أم سعيد؟ فقال رجل من القوم يا رسول الله أفلا ندع العمل فنتكل على كتابنا؟ فمن كان من أهل السعادة صار إلى السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يعني صار إلى الشقاوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، من كان من أهل السعادة يسر لعملها ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعملها. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الشريك قال حدثنا حسين بن حسن الكندي عن ابن بريدة قال عجزت مع يحيى بن يعمر فمررنا بابن عمر فسألناه فقال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل حسن الوجه طيب الريح فقال له ما الإيمان؟ وقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه والقدر خيره وشره وراه قال حلوه ومره. قال صدق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم أمر دينكم. قال حدثنا خليفة بن خياط الأسطري قال حدث عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبو حنيفة عن عبد العزيز بن رفيع عن مصعب بن سعد عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نفس إلا وقد كتب الله تعالى مدخلها وأخرجها وما هي لاقية. فقال رجل الأنصار ففيما العمل يا رسول الله؟ قال من كان من أهل الجنة يسر لعمل أهل الجنة ومن كان من أهل النار يسر لعمل أهل النار. فقال الأنصاري الآن حق العمل، يعني ننشط ونجد ونشمل. شوف انظر الإيمان الصحيح للصحابة رضي الله عليهم كيف لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا فقالوا نجد ونجتهد ونشمل ونعمل لا نترك العمل. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثنا يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال قال لي عمران بن حصين أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه أليس قد قضى الله عليهم ومضى من قدر قد سبق؟ أو فيما يستقبلون وما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم واتخذت عليهم بالحجة؟ قال قلت بل هو شيء قد قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق. قال فهل يكون ذلك ظلما؟ قال قلت إنه ليس شيء إلا هو خلق الله عز وجل وملك لله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني لا تقل هذا ظلم وما ربك بظلام للعبيد. قال قد ثبتك الله قال ثبتك الله إنما أردت أن أحرز عقلك، يعني أخذ بنصيب كبير من فهمك السديد وعقلك القويم. جاء رجل من مزينة أو جهينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون أليس قد قضي عليهم من قدر قد مضى أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم عليه السلام واتخذت عليهم بالحجة؟ قال بل شيء قضي عليهم. قال ففيما نعمل أو فيما نعمل؟ قال من خلقه الله تعالى لإحدى المنزلتين ألهمه لها وفقه لها يسره لها وتصدق ذلك في كتاب الله تعالى فألهمها فجورها فتقواها. باب ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام الشقي من شقي في بطن أمه والطبع والجبل والخير. نقف هنا يا إخواننا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا إن شاء الله مع الدرس بإذن الله يوم الأربعاء صباحا في هذا المسجد بإذن الله إذا كنا أحياء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.